مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن العازف والملحن عمر خرشد. ولد عمر خرشد في 19 إبريل عام 1945 وهو عازف جيتار مصري مشهور. حصل على ليسانس أداب قسم فلسفة ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني. بدأ عمله السينمائي بدور في فيلم ابنتي العزيزة مع نجاة ورشدي أباظة إخراج حلمي رفلة عام 1971. أيها الأصدقاء، من توزيعه وعزفه لنستمع إلى هذه المقطوعة الموسيقية تحت عنوان يا ليل الهوى. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.